أسماء، أنت هتبقي جاهزة؟ نبدأ انت. أسماء اتفضلي. 3 2 1. مساء الخير عليكم، وأول حاجة شكرا على قبول الدعوة وإن أنتم حضرتوا معانا النهاردة. هنعمل النهاردة افتتاح أول عدد من مجلة تفكير، وهنعمل كمان عرض مسرحية أهل تفكير. في البداية حابة أنا يعني أشكر جمال، طبعا عارفة إن كل الناس عايزة تشكر جمال، وأنا حابة أشكر جمال، وعايزة أقول حاجة كده يعني سريعة ممكن حد ما يعرفهاش، يعني مش كل الناس تعرفها، بس هو جمال حد كده يعني مثابر قوي ومزارع زي ما بيحب يقول، عشان كده هو الصالون ده مش أول حاجة جمال يعملها، هو عمل حاجات كتيرة قوي وكل حاجة بيجرب فيها، وبعد كده بتبقى مرحلة يعني، وبعدين يبني عليها. فدي حاجات يعني تقريبا في حاجات من 2015 جمال عملها، كانت نواة للصالون ده على مر بقى من 2015 و16، وحاجات مع ابن رشد، كان في صالون ابن رشد، وكان في من صالون ابن رشد عمل حاجات تانية، وكان في ندواته، كل ما بيعمل ندوة في ينزل القاهرة زيارة يعمل منها برضو مجموعة تانية، والمجموعة نعمل منها مجموعات فرعية وهكذا. فدي حاجة من الحاجات اللي هو عملها بقى اللي جمعت كل الشغل بتاعه بتاع السنين اللي فات، فأنا عارفة إن هو إن شاء الله هيستمر فيها يعني، وبإذن الله تكبر وتبقى حاجة كويسة. النهاردة بقى هنعمل العرض بتاعنا بتاع أهل تفكير، وهنعمل افتتاح أول مجلة، أول مجلة من مجلات تفكير الصادرة عن أكاديمية تفكير، بكورة أعمال أكاديمية تفكير. نبتدي دلوقتي معانا بقى هالة حبيبة الملايين، هي هتتكلم تقول كلمة بالنيابة عن الإدارة بتاعت الصلاة. اتفضل. طيب، مساء الخير. أولا أنا أحب أشكر زمايلي في مجلس الإدارة اللي طلبوا مني إن أنا أقول كلمة بالنيابة عن الحفلة، دي صفة كبيرة أنا بعتز بيها وبشكرهم عليها. طبعا لازم هبتدي كلامي بالشكر لصاحب فكرة الصالون وأحد مؤسسي الأربعة الوحيد اللي مكمل معانا لغاية دلوقتي في الإدارة. أنا بشكره على حبه وعلى حماسه وعلى صبره وعلى أفكاره المتجددة اللي إحنا مش لاحقين عليها، وعلى انه ساعدنا وعلى انه شجعنا ان احنا نحول جروب على الفيس لكوميونتي كامل، مكان مليان انشطه، كورسات ومقالات وابحاث ومجله ومسرح وبرنامج اسبوعي على كلاب هاوس، وكان في قبل كده برنامج بيقدمه احمد خفاجي ربنا يرجعه لنا بالسلامه، ولقاءات في العالم الواقعي في القاهره واسكندريه، وبعدين خرجنا من مصر خالص وبقى في لقاء في اوروبا في المانيا، وعملنا لقاء على الزوم في اليابان. كل ده كان على حساب وقته وكان على حساب حياته بالكامل. أنا بشكرك يا جمال وربنا يجازيك عنا كل خير. كمان حابة إن أنا أشكر زمايلي في الإدارة عشان هم قدروا يتحملوا المسؤولية. حابة أشكرهم على سعة صدرهم وعلى ديمقراطيتهم وعلى حبهم لكل أعضاء الصالون. أشكرهم على حرصهم على تنفيذ طلباتهم مهما كانت صعبة. لأن هي دي المناقشات اللي احنا يعني طول الوقت بنتناقش فيها وما بتنتهيش في الاجتماعات بتاعت مجلس الإدارة، ازاي نحاول نحقق أو ننفذ الطلبات اللي انتوا بتطلبوها، سواء الطلبات اللي بتبقى مكتوبة على الصالون نفسه أو اللي بتبعتوها لنا على الخاص. بنحاول إن احنا نفكر إذا كان ينفع تتنفذ أو لأ، طب ممكن نعمل فكرة مشابهة تبقى قابلة للتنفيذ أو لأ وهكذا. فأنا بشكرهم على تعبهم وعلى المسؤولية دي وعلى صبرهم. طبعا قبل كل شيء، اهم من كل شيء، انا حابه ان انا اشكر كل اعضاء الصالون. انا بشكرهم على حبهم للمكان، على حماسهم، على مشاركاتهم المتنوعه والجريئه اللي هي سبب استمرار نجاح الصالون. حماسهم مش بس في الكتابه والتعليق، لكن كمان في المشاركه في كل الانشطه. بشكرهم على مناكفاتهم وعلى خناقاتهم، لانها بتاكد لنا ان هم بيحبوا المكان ومتمسكين بيه. بتاكد ان هم رافضين يسيبونا، عايزين الصالون يستمر ويفضل عند حسن ظنهم. بتأكد لنا كمان ان رساله الصالون بتتحقق، لانه يعني الخناق والمناقره والمناكفه دي معناها وجود افكار جديده او افكار قديمه بنحاول نعيد التفكير فيها وبنختلف عليها. لانه لو مفيش شد وجذب ومفيش مناكفه يبقى معناها خلاص كلنا بقينا فكره واحده او شبه بعض، وده مش مطلوب في مكان اساسه التفكير. فقط كل اللي احنا بنتمناه في الإدارة إن الاختلاف والمناكفة دي تكون تحت مظلة الاحترام والود والتقبل. قبل ما اختم كلمتي انا عايزه اكد لكم ان احنا جوه مجلس الاداره ما عندناش اي موقف شخصي تجاه اي حد ولا ضد اي حد. اي قرار بيتاخد بيكون هدفه الوحيد الامان، امان الصالون وامان اعضاء الصالون، ان احنا نحافظ على مساحه الحريه والتقبل والاحترام بينا. اي قرار بيطلع بيكون يا اما بالاجماع يا اما بالاغلبيه. انتوا يمكن بس شايفين الجمال هو اللي في الصداره عشان هو يعني بياخد عننا الخط، يعني هو يعني واقف بيصد عننا احنا الهجوم، لكن الحقيقه ان القرارات كلها يا اما بالاجماع يا اما بالاغلبيه. والقرارات دي ملهاش اي هدف غير ان احنا نستمر وننجح. احنا بنتمنى ان انتوا تساعدونا في ده. اختلفوا معانا براحتكم، اقترحوا براحتكم، اتخانقوا معانا براحتكم. اقتراحاتكم هتكون اول حاجه دايما نناقشها في اجتماعاتنا. ارجوكم محدش يتصور ان احنا ضد حد او واخدين موقف. حاولوا تساعدونا في الحفاظ على الصابون والقواعد وتشاركونا في ادارته عشان نقدر نستمر ونفضل دايما عند حسن ظنكم. انا بشكركم كمان مره وكل سنه وانتم طيبين، ولا انا متاخره على انه فات سنه على بدايه الصابون. يا رب دايما متجمعين في الخير. مشكور. شكرا، شكرا ليكي هلا، وشكرا على الكلام الجميل، وشكرا ليكي على مجهودك في اداره الصالون. دلوقتي في كلمه بقى هيقولها شخص انا بعتز بيه جدا بصراحه، وبحب اقرا كل حاجه بيكتبها، وبيكتب قليل بس لما بيجي يكتب ويقول حاجه بيقول حاجه في الصميم كده. فاكمل صفه هيقول كلمه عن اكاديميه التفكير واداره مجله اكاديميه. طيب انا متشكر جدا جدا على الفرصه دي ان انا اتكلم النهارده. بشكر الجميع طبعا على انهم جم، وكل واحد ساهم في الصالون أو في الأكاديمية أو في عمل المجلة وإخراجها. وطبعا أكيد لازم أشكر جمال بالتأكيد زي ما كل الناس عملت. أنا عايز أشكره على حاجة تانية مختلفة على كل الناس قالته، بس هقول لكم نكتة الأول لأن المرتبطة بالموضوع. هي النكتة ملهاش دعوة بالموضوع خالص، عن صعيدي كان عنده شركة وفتح محل وكتب يافطة الصعيدي وشركاء، وبعدين اتخانق مع الناس ومشي وما فضلش غير واحد، فراح شال اليافطه وحاطط يافطه الصعيدي وشريكه، وبعدين اتخانق مع الراجل وسابه كده، فراح شال اليافطه وحاطط يافطه الثانيه الصعيدي لا شريك له. فانا بقول النقطه دي ليه؟ مش عشان حاجه، علشان انا بحس ان الصالون والاكاديميه والمجله كأنها ماشية عكس ده، والنكتة بتعكس الوضع في مصر. الناس بتبتدي مع بعض وينفرط عقدها. أنا عندي إحساس وأتمنى أنه يبقى صحيح أن ده عكس اللي بيحصل في الصالون. أنا لما دخلت الصالون كنت شايف جمال في الصدارة وهو كأنه الشخص الوحيد اللي موجود، رغم أنه كان فيه أعضاء تانيين ومؤسسين، لكن دلوقتي بشوف ناس بتضم عليه وبنبقى وشركاء، يعني شركاء صغيرين صحيح، لكن في النهاية الموضوع بيكبر مش بيصغر، ودي حاجة بتسعدني وبشوفها متميزة وجديدة وما شفتش زيها الحياة في حتة تانية. وأعتقد إن ده بسبب يعني خاصية في جمال أنا بشكره عليها، إن هو يقدر يلم الناس حواليه وما يفرطهمش، ودي حاجة نادرة جدا. بالنسبة للأكاديمية والمجلة، يعني المفروض إن المجلة بتعكس اللي بيحصل في كل الأنشطة اللي بتحصل في الصالون. يعني لما بقول الصالون بتكلم على الصالون وكل الأوض اللي طالعة منه، يعني سواء كانت الأكاديمية أو المسرح أو كده، وتبقى بتاعتنا كلنا. أنا بشوف كل الحاجات اللي بتتنشر في الصالون، كل البوستات توثيق حقيقي لعصر كامل من خلال الشهادات الشخصية اللي الناس بتكتبها، غنية جدا وثرية جدا ومتنوعة جدا، ومهم جدا جدا أنها تتوثق وأنها تبقى محفوظة للأجيال اللي جاية ولينا. يعني جزء منها علاج شخصي كل واحد بيعمله مع نفسه لما بيكشف نفسه للآخرين ويتواصل معهم ويعرض أفكاره وتجاربه، لكن كمان هو توثيق لواقع مهم إنه يتوثق. فعشان كده مهم يبقى في حاجة بتجمع الحاجات دي، تلم حاجة زي اللي كتبته لمياء مثلا في ملف خاص بي. الأكاديمية بشغلها المنظم في دراسة مواضيع معينة والدخول في العمق فيها محتاج برضو ان الناتج بتاعها يتوثق، فنلم المقالات اللي اتعملت وتتحط في ملف مستقل. الكلام الادبي اللي اتكتب حوالين واحد زي ابراهيم اصلا يتلم ويتكتب في ملف مستقل، وبكده نبقى يعني بنعكس كل الانشطه او معظم الانشطه اللي بتحصل في الصالون، وبنوثقها وبنعرضها للناس وبنحسسهم باسهاماتهم عشان يزيد احساسهم بملكيه المكان. كل الناس اللي ساهمت بكل كلمه بتكتبها يعني بتسري خبراتنا كلنا مع بعض وبتنجح الموضوع. دي كانت فكرة المجلة، وأظن إن احنا هنقدر نحافظ على ده، إن احنا يبقى دايما فيها ملفات متعددة بتعكس كل الأنشطة الموجودة وبتوثق أهم الحاجات اللي اتقالت واتعملت سواء كانت نقاشات أو شهادات شخصية. الأكاديمية المفروض إن هي بتدرس مواضيع معينة وبتخش فيها في العمق، وأنا كنت قلت في كلمتي في وقت التخرج عن إحساسي بأهمية الأكاديمية ممكن تكون بداية لحاجة زي المدارس الشعبية الدنماركية اللي عملها كونفي، وأنا بحس إن في الحقيقة ده بيبان أكتر وأكتر. أول دورتين كانوا عن دراسة تواتر القرآن، لكن الدورة الثالثة بتتميز دلوقتي بأن المساهمين فيها بيغيروا فيها وبيعدلوا في مسارها وبيسروها، فبتزيد وتتوسع. بعد ما كان الموضوع هيبقى بيتكلم عن حاجة معينة، نشاط الناس وإسهاماتهم بتكبر الموضوع وبتفرعه وبتخليه أعمق وأسرع. وده بالضبط هو الفكر، الناس بتعلم بعضها. فالإحساسي إن إحنا قدام يعني تجربة فريدة وكائن حي بيتشكل. بشكر اللي بدأوا وبشكر كل واحد من اللي بيساهموا فيه، لأنه زي ما قلت حاجة فريدة، وأنا حاسس بالفخر إن أنا يعني جزء من التجربة دي، وممنون ليكوا جميعا، وأتمنى لكم يعني سعادة وإننا نستمر على نفس هذا على هذا المنوال. وشكرا. شكرا. دلوقتي معنا حد برضه يتكلم عن مسرح تفكير وإعلى اختيار على شادي المصري. تفضل يا شادي. اهلا بالاصدقاء، اهلا بالاستاذ جمال. مسرح تفكير يعني هو كان عبارة عن مجموعة من الأعضاء بيحاولوا إن هم يبصوا إمكانياتهم الفنية ومن فنون زي الشعر، زي القصة، زي المسرح، زي الغنى، زي الزجل، يعني في زي ما تقول يعني أفكار عديدة ومواهب عديدة بنحاول كل واحد يقولها مع أصدقائه وبدون أي وجه حرج لغرض المتعة. وفي نفس الوقت بنحاول إن احنا نتواصل مع بعضنا البعض في بطريقة جميلة ممتعة ووقت حلو، ممكن نتناول كذا فكرة وكذا حاجة فنية احنا بنعملها بحيث إن احنا نستمتع بيها مع بعض. فدي كانت الأستاذ جمال اللي اقترحها وبذل فيها مجهود، وكان من أوائل الناس اللي اشتركوا في مسرح تفكير، كان الأستاذ أحمد خفاجي، نفتكر الأستاذ أسماء زكي وناتاشا، وطبعا الأستاذ عبد الله والأستاذ ماجد الكيلاني وميسون الشوبكي وبهجة وأعضاء كتير عشان مش عايز أنسى حد يعني، وإيمان إيمان الرفاعي. وعملنا كذا مسرحية زي الفرافير ليوسف إدريس، وعملنا أهل الكهف لتوفيق الحكيم، عملنا مصير صرصار لتوفيق الحكيم برضو، وناتاشا حولتهم للعامية المصرية، حولت المسرحية بتاع توفيق الحكيم للعامية المصرية. وعملنا برضو كان اقتراح من مي من كندا، عملنا مسرحية لسعد الله والنوس الممنوط جابر، بس لسه يعني ما فاضل فيها شوية وتكمل. فالمسرح يعني كان يعني مجموعة متألفة وكان في اعضاء بيجوا يعني، بس يعني ما بيستمروش، بس ساعات بيحضروا معانا. هبه حضرت معانا مره، نهال حضرت معانا مره، في اعضاء كتير دخلوا وخرجوا، احمد سمير يعني. ده مجموعه بتحاول ان هي تبص افكارها ومواهبها الفنيه بحيث ان هي تستمتع بوقتها مع بعض يعني. واحنا حاليا دلوقتي بنعمل اللي احنا هنقدمه هي مسرحيه اهل تفكير، وهي عباره عن حوار، كان عباره عن بوست موجود على صالون تفكير، وتم المناقشه فيه من اعضاء الصالون حول فكره الصالون نفسه وتنوع الافكار اللي فيه وتضاربها يعني واختلافها من الشرق للغرب، والتناقض ساعات والتفاعل الفكري اللي في بعض الداخلين الجدد بيبقوا مستعجبين منه، لان احنا ما تعودناش ان يكون في حوار ما بين مختلف الاتجاهات بالطريقه الديمقراطيه دي. فده اللي عمله الاستاذ جمال في صالون تفكير، تجسد في البوست ده. فحول الاستاذ جمال الحوار ده لسيناريو هو كتبه، وطبعا احنا شاركنا بعض التوقيحات فيه، ولكن هو اللي صاغه، وهو اللي ايه، هو اللي يعتبر هو اللي مخرج العمل ده، واحنا مشاركين فيه بحيث ان احنا نعرض البوست ده في حوار درامي بحبكه دراميه مع بعض معالجه فنيه معينه، بحيث ان ايه، بحيث ان اللي يسمع المسرحيه دي يفهم صالون تفكير ده يعني بيعرض افكاره ازاي. فدي كانت فكرة المسرحية، ونرجو من حضراتكم أن أنتم تستمتعوا بها معنا. شكرا. شكرا لك يا فادي، وارحب بدكتور وليد الخشابة عشان هو دخل وإحنا في شادي بيقول كلمته، وشكرا لحضوره. عايز أقول حاجة بس على المجموعة بتاعة المسرح، عشان في ناس بصراحة في مجموعة المسرح، عشان أنا منهم يعني، أنا في المجموعة بتاعة المسرح، بس في ناس ما شاء الله ما بيفوتوش مرة، زي نتاشا. أحب أشكرها جدا جدا جدا، عشان نتاشا كل مرة بدخل وبلاقيها بحس إن هو إيه، أنا بتكسف من نفسي لو أنا في مرة ما حضرتهاش. وروحها حلوة قوي في أي مسرحية بنعملها يعني، ودايما ليها بصمة كده، وليها حاجة معينة في الدور وهي بتعمله يعني، ببقى دايما سامعاه في بالي كده بصوت نتاشا. وشكرا يا شادي. طيب دلوقتي جمال هيقول الكلمة بتاعته، بس عايزة قبل ما جمال يقول الكلمة بتاعته، عايزة أقول برضو على حاجة بخصوص يعني الشغل اللي كان جمال بيعمله من زمان. عايزة أقول الفكرة بتاعة يعني من 2014 مثلا، دي أول يعني أول ما عرفت جمال في المؤتمر بتاع نصر أبو زيد. بعديها لما رجع، زي برضو ما كان كل مرة بينزل القاهرة ويرجع تاني يحاول يعمل حاجة يبني عليها، ساعتها قال، أنا فاكرة كويس، كان في بوست كده نزله، قال بفكر أعمل حاجة تجمع الناس كلها يعني دول مختلفة أو كده، بحيث إن إحنا نعمل شغل ونعمل حاجة يعني يطلع منها أبحاث بعد كده. ساعتها دخلت وقلت له أنا عايز أبقى معاك في الموضوع ده وكده، والموضوع استمر شوية، وبعد كده رجع قال لا مش هينفع، لأن صعب أعمله وأنا مش متواجد في مصر. ساعتها قلت له كل حاجة بتنفع دلوقتي على النت وكده، قال لي زي ما بيقول كل مرة يعني، اللي هو إيه، لازم الحاجة الفكرة تقف على إيدين ورجلين، وهي دلوقتي بقى واقفة على إيدين ورجلين، وهو معانا بقى يتكلم دلوقتي على الأكاديمية وعلى المجلة وعلى الصالون كله. اتفضلي. أنا يعني كنت يعني إيه ماسك نفسي بالعافية، شوف بقى شادي هيجيب ابن إسحاق ولا لأ في الكلام من الحوارات بتاعتنا طول الوقت، بس ربنا ستر ولم يأتي بابن إسحاق في الموضوع. بعد الكلام اللي بيقوله أكمل واللي بتقوله هالة واللي قاله شادي واللي قالته أسماء، بيبقى الكلام اللي ممكن أقوله هيبقى قليل. فالشكر ليهم، برغم الناس عمالة توجه لي الشكر يعني، إلا أنه جروب ده أي حد ممكن يعمل جروب في كام تك على فيسبوك. الجروب بوجود الناس فيه، بتفاعلهم بيه، فالخناقة اللي هي ماشية طول الوقت بقى، هل اللي حد ابتدى الجروب ده يبقى بتاعه ولا بتاع الناس؟ ما هو جروب من غير ناس ما ملوش لازمة، زي الجنة كده من غير ناس ملهاش أي لازم. فالجروب والصالون ده هو حصيدة أو حصيلة تفاعل كل الناس اللي بنت فيه. فلو أنا هعد الناس اللي بنت فيه هيبقوا كتير جدا جدا جدا، بس أنا هنتقي ناس مش عشان هم حبايبي وصحابي وبيقولوا كلام حلو عني، لا، لأن هم فعلا ساهموا في التكوين ده. وأول واحد من الناس ديت هو أكمل، مش علشان جمال البوستات اللي هو بيكتبها، ولا انه يعني بالرغم ان هو طبيب ووراه كل حاجه كده، مشارك يعني، مشارك وجواه مفكر مستخبي. انا بقى اللي عمال ادعبس على هذا المفكر المستخبي واطلعه. لكن الحاجه الجميله اللي انا باخدها من اكمل وخدتها من هاله وخدتها من احمد خفاجي ومن اسماء زكي ومن ناتاشا برضو في مجموعه المسرح هو العزم. لان انا بيجي لي احيانا لحظات كانت بتيجي عليا لحظات، ويعني العمليه بتقفل من الضغوط النفسيه اللي بيمثلها الجروب. ويمكن هاله تدرك من اكتر الناس، هي واسماء، لانهم في المعمعه من البدايه، يعني امتى بتحصل الامور دي. فان كان في فضل هيبقى موجود للناس ديت في الاستمرار. صالون تفكير، الناس بتقعد تتكلم على انه انشقاق عن صالون السكري، وده مش حقيقي. انه احنا اعضاء في صالون السكري، يا هاله لسه عضو في صالون السكري، وانا عضو في صالون السكري، والسكري ذات نفسه عضو معانا في الصالون هنا من البدايه. وكنا بنعمل حاجه مختلف، او بنحاول نعمل حاجه مختلف، وهنظل برضو نحاول نعمل حاجه مختلف. الحاجه اللي انا بحاول اركز عليها دايما، احنا مش بنعمل ساحه للكلام ولا حتى ساحه للتواصل، احنا بنعمل كوميونيتي. وبس للاسف ان كلمه كوميونيتي صعب ان انت ترجمها بقى مجتمع ولا جماعه ولا اللفظ العربي ما بتجيبش. كوميونيتي فيه هنا التفاعل، لان هي ديت ده محور الموضوع. مجتمعاتنا عاجزه على انها تعمل النتورك ده، تعمل الكوميونيتي ده. فاحنا بنحاول نجسد ده بجهودنا. فابتدى الموضوع في البدايه خلص في 31 مارس، في شهر اكتوبر الماضي ابتدينا أكاديمية التفكير. بس خلي بالك، قبل أكاديمية التفكير قعدنا نقرأ في كتاب في نادي الكتاب، الناس كلها فاكرها، هو 4 شهور بنلتقي كل أسبوع نقرأ فصل، والناس التزمت وانتظمت وكون زي الكوميونيتي ده. فمن خلال ده جات فكرة أو نبتت بذرة تفكير اللي ابتدت في أكتوبر الماضي. وعملنا دورة، وبعدين الدكتور عبد الباسط سلامة هيكل عمل دورة عن درس الأدب للقرآن الكريم، وعملنا دورة تانية، وفي دورة رابعة بيعملها الأستاذ فؤاد السعيد اللي هي أشار إليها أكمل. هنا بقى بإيه التفاعل بما هو سياسي بقى. فالجانب ده أنا كنت عامل بقى شرط في الدورة الأولى، إنه إيه الناس من ضمن الحاجات، وعندنا بقى إيه، عندنا درجات وحضور وانصراف وغتاتة من جمال عمر لحد ما الناس بتتخانق معها. يعني الغتاتة اللي أنتوا شايفينها في الصالون لا تساوي شيئا داخل الإيه، داخل الأكاديمية. بس الغتاتة دي أنتجت 12 مقالة أنا بشوفهم مهمين جدا جدا من الدورة الأولى في أكاديمية التفكير. فكانت الفكرة ليه ما نحولش المقالات ديت مع بعضها كده، زي الفكرة اللي كان بيقول عليها أكمل، وزي اللي كان بيحاول يعملها إيهاب، إن هو يبقى في إيه، في مطبوعة تجمع الحاجات ديت مع بعضها. فمن هذا من هذه الفكرة عملنا مجلة التفكير. والشكر الجزيل بيعود إلى أحمد سمير اللي هو قعد 2-3 شهور يعمل بقى في الشكل. يعني احنا كتبنا المادة وبتاع، وانا راجعتها وقعدنا وعملنا كده وعملت اجزاء، كنت انا يدوبك هعمل احطها ايه مع بعض في ملف وورد وحوله بي دي اف وخلاص كده. احمد سمير بقى يعني العطية التي اتتنا من السماء، وحولها الى مستوى تاني اخر، بالرغم ان هو لسه اول عدد هيبقى عليكم تنقيحات، خصوصا بقى شكل المخ الكبير ده، هو اللي هو ايه بيبقى تعبير مباشر عن الموضوع. عايزين برضو هنبني فن برضو في المستقبل في طريقة العرض أكتر. والمجلة بأمل ليها، لأنها دلوقتي بقى لها مجلس إدارة بالرغم ان هو مجلس الاداره ايه يعني بيلتقي مره كل سنتين وبس، عشان ايه ازيكم يا جماعه عاملين ايه احنا كويسين كده يعني. لكن هتشوفوا في المجله مجهود كبير فيها جزء علمي فكري بمقالات مختلفه بقى. هتشوفوا مقالات اللي كتبها أكمل واللي كتبتها هالة واللي كتبها محمد ياسين، وأنا مش عايز أذكر بقى كل الأسماء لأن هذكر 12 اسم يعني. وبينقصها مقال سماء معاوية لأن هي طلبت أنها ما يخرجش مقالها يعني، لأنها لسه مش جاهزة أنه اسمها يتحط على ده، وأنا بحترم طبعا رغبتها وبتمنى أن في الأعداد اللي جاية مقالها ينزل يعني. فبهذه المناسبة هعرض الغلاف بتاع المجلة وبعض المحتويات فيها وتشوفوا الشكل بتاعها، وهننزل المقالات مقال مقال كل يوم على صالون تفكير عشان الناس تقراه، وبعدين ننزل العدد كله كامل. والمادة دي هتبقى متاحة أي حد ممكن يشيرها على خارج الجروب، فدعوة للناس إنها تشيرها. قبل ما أعرض المجلة عايز أتكلم كلمتين على مسرح تفكير. مسرح تفكير برضو احنا ابتدينا فيها جماعة من 10 شهور. أكمل وهالة طبعا ما لهمش في المسرح، بيهربوا منه، فييجوا عندي يوم المسرح ويقولك استخبى، أنا عندي صالون السكري ده، أنا عندي استشارة طبية، خايفين يمثلوا يعني. بس في برضو ناس قاعدة معانا في مجموعة المسرح يعني. أنا جيت مرة في ناس قاعدة معانا في المجموعة وبتحضرش يعني، فقلت خلاص هنخرج الناس. فواحد كتاب لي إيه، أنت ليه بتخرجني من المجموعة المصرية؟ قلت له يعني أنت ما جيتش ولا مرة. قال لي أنا بتونس بيكو يعني، هو قاعد داخل الجروب بالشات والكده بتونس بيكو، بس أنا ما عنديش الجرأة لسه أن أنا إيه أجي على المسرح. فإحنا المسرح هو مجرد مكان بنتجمع فيه بنستمتع بوقتنا مع بعض. في ناس بتمثل واحنا مش بنمثل، بس احنا بنمثل ان احنا بنمثل بقى يعني. فما فيش عندنا مثلا حد متخصص بيعمل حاجه وانا قاعد اهوت يعني بيقول عليا المخرج وانا لا بفهم حاجه في الاخراج ولا بتاع يعني. انا بحاول حتى اي دور من الادوار الناقص انا اللي بمثله، سواء بقى كان ايه يعني عشان المركب تمشي يعني. فدي الدعوه ليكم ان انتم تنضموا لمجموعه المسرح، وهتشوفوا بعد البريك اول عرض من عروض مسرح تفكير. واحنا الحاجات دي على فكره مسجلينها ومنزلينها على يوتيوب يعني، تقدروا تسمعوا بقى كده ايه احمد خفاجي واسماء زكي وهم بقى بيقولوا السطور بتاعه الحب اللي في اهل الكهف بقى. يا سلام بقى على المعاكسات اللي جت لأسماء زكي بعد الايه بعد العرض ده، لدرجه بقى ايه طفشت من الجروب، قالت لك انا بقيت نجمه بقى فما بقتش تيجي تحضر معانا يعني. فاحب اشكر في مجموعه المسرح احمد خفاجي وكلكم الناس اللي سمعت نشره احمد خفاجي ودوره، واتمنى ان هو يعني عزلته اللي هو فيها تمر ويعود الينا ويعود نشرته للاخبار تاني ومناكفته ومحاولته ان هو يسيطر على الصالون هو وهاله بصراع المنوفيه. بس يا شوف حاول ما كملش شهر في الاداره وقال لك ايه لا خلاص انا هنعزل يعني. فمن ضمن الناس اللي حضروا كل الإيفنتس اللي أنا عملتها كان أحمد خفاجي وشادي. شادي برغم مناكفاته في الدين طول الوقت يقعد يكلمك بقى عن ابن إسحاق وقبيلة حدثنا، بس شادي عنده مواهب فنية، بيغني وبيمثل وبيبيع المية في حارة السقايين برضو وقت ما تيجي الأمور، ويتضايق قوي من معاكسات الهالة طول الوقت، فيقول لك إيه أني بقعد أهزر معاها هي بتستحملني يعني ومتقبلة الغتاتة بتاعتي. اللي له فضل كمان هو نتاشا فعلا في مجموعة المسرح، لأن نتاشا ملتزمة ومنتظمة في المسرح، وإيه بقى عندها عقدة اللي هي إيه بقى اللهجة المصرية والبتاع المصرية، فعايزة تحول كل كلام توفيق الحكيم لكلام بالعامية القاهرية، وهي تقول لك العامية المصرية، أقول لها يا نتاشا اللي أنت بتعمليه ده عامية القاهرة، ما هيش عامية مصرية ولا حاجة، ومصر دي يعني كل 20 كيلو بقى في لهجة مختلفة وكده. فبشكر نتاشا والغائبة الحاضرة برضو اللي لها مجهود في المسرح بالرغم أنها ما بتحضرش هو مي فمي برضو لأنها لها نشاط في المسرح في كندا، هي برضو من الناس اللي انتظمت في المسرح من بداياته. وانضم لينا بقى طبعا عبد الله، وانضم لينا بهجة، وانضم لينا إيمان، وناس برضو بتخش وتيجي. فبدعوكم لمجموعة المسرح، احنا بنلتقي مرة كل أسبوعين وبنقضي وقت ظريف مع بعض. هعرض بس عشان الكلام ما يطولش شكل من أشكال مجلة تفكير، العدد اللي احنا اشتغلنا عليه. وشكر لكل الناس اللي شاركت فيه. مش عارف بقى اذا كان واضح قدامكم دلوقتي ولا لا. ده الغلاف بتاع تفكير اللي صممه احمد سمير، و هنا ده برضو الإدارة بقى سي جمال عمر أفندي ده، وبعدين طبعا أكمل صفوت وأسماء زكي ومحمد ياسين وأحمد خفاجي، والتصميمات كلها بيقوم بيها أحمد سمير. والفهرس في كلمة افتتاحية لجمال عمر، وفي عيد ميلاد صالون تفكير للغلاف، وفي القصة اللي كلكم عارفينها، قصة لمياء أموي عن موعدها مع الشيخ الشعراوي. وبقول أيضا بعض هذه المقالات اللي كانت في أكاديمية تفكير اتنشرت في مجلة ميريت الثقافية اللي بتصدرها مؤسسة ميريت، وبيصدرها الشاعر المصري سمير درويش. وحينزل برضو مقالات أخرى منها في العدد اللي هيصدر قريبا. يعني المقالات بقى كيف تعامل القدماء مع توتر القرآن، ده الغلاف بتاع الملف. مقال أكمل صفوت، وبعدين المقالة بتاعته يعني اللي هو إيه كلمة الخريجين، يعني بما إن هو عن الملف يعني، لكن هو مقالته بقى لماذا فشل مبحث مقاصد الشريعة في التعامل مع توتر القرآن رؤية نقدية. ومقالة محمد ياسين نظرية النسخ في القرآن، دي مقالة مهمة. ممكن أمر بسرعة في مقالة أسماء زكي كيف تم جمع القرآن في عهد عثمان، ومقالة محمود، أنا محتاج أكبر الصورة بس شوية، أعملها سينجل وأكبرها كده. مقالة محمود عماد عن التوتر في توتر القرآن، هو بينقد كتاب جمال عمر أصلا في تعامله مع توتر القرآن. وأحمد يوسف مقاله عن الحكمة في القرآن. عصام الشريف بيتكلم برضو عن النسخ بين القرآن. دعاء عباس في مقالها. هالة عصمت بقى طبعا أنا حواريكم برضو جزء من المقالات. أنا كده برجع لورا، نطلع لقدام. عيد ميلاد صالون تفكير، ديت الفقرات دي كلها متاخدة في لما احتفلنا بالسنة على صالون تفكير، فكل الناس اللي كتب التهاني ديت بعض التهاني اللي موجودة فيها، يعني ما كتبه محمود عماد وما كتبته أسماء وهزار دباح وسلوى محمود وهالة عصمت وإيمان إسماعيل وأسماء زكي وكوكي محمد ولمياء أموي وفاطمة عبد الله وتميم حبيب وصبحي زين، كل دي كانت في التهاني. دي مقالة لمياء أموي عن لقائها بالشيخ الشعراوي. كيف تعامل القدماء مع توتر القرآن، أكمل صفوت. لماذا فشل مبحث المقاصد، وبعدين مقالة أسماء زكي ومحمد ياسين قبليها، محمود عماد، أحمد يوسف، عصام الشريف، دعاء عباس، فتنة خلق القرآن دي كانت مقالة هالة عصمت، أحمد خفاجي كتب عن المحكم والمتشابه دراسة تحليلية. شادي ده بقى يعني اللي تعبني جدا علشان يكتب، كتب عن توتر القرآن. دينا حمدي برضو كتبت معانا. وفي بقى ملف كانت عمل في صالون تفكير عن إبراهيم أصلان بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيل إبراهيم أصلان. ففي المقالات دي اتجمعت، في مقالة لجمال عمر، وفي مقالة لجورج فريد، وفي مقالة لأكمل صفوت، وفي مقالة لأحمد خفاجي، وفي مقالة لبهاء الحسيني. ده برقيات وردية ليل لجمال عمر عن إبراهيم أصلان، جولة مع إبراهيم أصلان وأدبه. وأدعوكم كلكم أن أنتم تقروا مقالة جورج فريد، دي مقالة مهمة عن أدب إبراهيم أصلان. حجرتين وصالة، موسيقى النهايات عند إبراهيم أصلان، كتبها أكمل صفوت. وراء السرد الأصلاني بقلم أحمد خفاجي. شعر إبراهيم أصلان بقلم بهاء حسين، أو شهر إبراهيم أصلان. فده بصورة سريعة جدا كده محتويات العدد اللي احنا اشتغلنا عليه. وبتمنى ان في المستقبل هتبقى بقى في كتابات اخف بقى، يعني احنا معانا صحفيين موجودين في الجروب، وناس تبدأ بقى يبقى ايه في تغطيات خبرية في الجروب، والفضايح بقى وفضايح الإدارة، وعملنا مش عارف ايه وكده يعني، والصحافة ديت، بحيث ان احنا برضو ارجع تاني بنعمل كوميونيتي نتورك. وفي الحتة ديت واختم بيها، بحب اشكر هالة عصمت على الجهد الكبير اللي هي بتعمله في الخروجات او في الصالونات اللي هي بدأت تبقى على الارض بقى. يعني الناس ما تعرفش برضو بجانب الحاجات دي، لان في ناس ممكن كمان في الإدارة وما يعرفوش ان احنا عندنا أكاديمية تفكير ولا مسرح تفكير ولا الحاجات دي. عندنا برضو في صالون تفكير القاهرة، ده بقى ناس بتتقابل مع بعض وتخرج خروجة ويتخانقوا على الأكل ويتخانقوا على الشرب، ولما بينزل حد مثلا ناس بتخرج معاه. حصل ده مع الدكتور عاصم حفني في زيارته لمصر، وفي ناس برضو آخرين. وهيحصل في صالون تفكير القاهرة الجديدة، ده بقى يعني إيه الرحاب والتجمع وشمال شرق القاهرة. في صالون اسكندرية كمان، كانوا لسه مجتمعين ناس على القهوة من يومين في صالون اسكندرية. وفي صالون تفكير ألمانيا اجتمعوا، وكان لقاء رحماني وزوجته وعاصم حفني وإيمان إسماعيل وأحمد رافع. وفي ناس برضو تانية بتحاول تعمل في المنصورة، وفي بدأ يتكون كوميونيتي على إيه؟ على الأرض. فبشكركم كلكم شكرا جزيلا، وكل الناس اللي ساهمت في كل الأنشطة دي، سواء كان في المسرح أو في المجلة أو في أكاديمية التفكير عموما أو في مجموعات الخروجات. وبذور أخرى ستحدث أو يعني قريبا ستظهر للنور، بس يعني إيه ترضى عني هالة عصمت لأنها هي دايما. وبشكر أسماء على أنها رعت وأذاعت اللقاء ده، وهي بتقوم بدور الهوست. وبس هكتفي بهذا الكلام، نتكلمت كتير. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا يا جمال. هناخد بريك قد إيه بقى جمال؟ يعني ممكن ناخد 2-3 بس كده، علشان ايه المجموعه بتاعه المسرح يعني بقى تستعد بقى في كده، وبعدين نبتدي عرض الايه المسرحيه. الموضوع هياخد حوالي 25 دقيقه او نص ساعه، مش هيبقى اطول من كده. ومش عايزين بقى يعني ايه، احنا فرقه عشان عليك يا رب، احنا بنمثل ان احنا بنمثل، فما تقعدوش بقى تحاسبونا بايه بمقاييس بقى، ما انتوا لا دافعين تذاكر ولا قاطعين تذاكر ولا بتاع. يعني 3 دقائق مثلا كده على ما الناس تجهز، وبعدين نبتدي على طول. 3 دقائق كفاية الواحد يجهز البيض والطماطم الممششة والحاجات دي، يكفي يعني. أنا مش هغني النهاردة، ما تخافش يا يعني اللي عايز يشرب مية مثلا واللي عايز كده، وهنبتدي برضو يعني دلوقتي احنا عندنا الدقيقة. 38 يعني على انا مش فاكر 38 ولا 58 على بداية الساعة يعني نشتغل 58 دقيقتين ونشتغل يعني. ده معناه ان انا ممكن اسلم واقول ازيكم كده بما اني جيت متأخر. طبعا طبعا طبعا الناس كلها ممكن تقول اتفضل ازيكم يا جماعه. انا مبدئيا ما كملتش الشهر معاكم ولسه داخله منخرطه في كل الحاجات متاخر، بس هلا عارفاني بقى ممكن تزكيني يعني بفهم يعني شويه. دخلت انا ورضوان اللي دخلني يعني، فانا لسه بحاول اجمع اللي بيحصل في الجروب. تو ماتش سبجكت في الجروب يا جماعه، كان الله في عونكم الحقيقه يعني. مستر جمال ودكتور أكمل، أنا مش متخيلة يا جماعة كم الوقت اللي بتضيعوه، أو مش بتضيعوه يعني اللي بيستهلكوا الجروب رهيب. الموضوع مرهق يعني. وبعدين مستر جمال بالذات أنا بشوف الراجل بيدي مجهود كتير جدا، وأول حد الناس تتخانق معايا يعني، أول حد يتمنشن اللي هو وعاملين جروب ومنشنوه بقى يعني، منشنوه فيزعقوا لكم يعني. أول ما ألاقي بوست فيه منشن لبشمهندس جمال أقول خلاص يا جماعة، هو فيه خناقة. هم جايبينه يتخانقوا معاه ويروحوه على طول. لا بجد مجهود يعني احييكم عليه يعني حقيقي. انا مش متخيله كم الضغط او الوقت اللي بتستهلكوه ما بين اشغالكم وما بين الحاجات اللي بتعملوها تاني، والوقت اللي ممكن تدوه. مين اللي بيتريق عليه؟ قول له ايه. بس يعني فهي دي الفكرة، بس أنا قلت استغل الدقيقتين دول في إن أنا أشكركم، بس أنا بقيت 10 فأعتقد المسرح محتاج يدق التلات دقات بتوعه. أنا بس قبل ما تبتدي المسرح وأسماء تنوه عنه يعني، برحب بجورج فريد، دي أول مرة جورج. فلو أنت عايز بقى تقول كلمتين، لأنك أنت أصلاً بتشارك في الجروب وما أول مرة تدخل معانا صوت وصورة بقى، فلو أنت عندك تقدر تتكلم اتفضل. انت عامل ميوت؟ لو انت عامل ميوت اعمل ام ميوت يا جورج. طيب خليها بعد المسرح. فاسماء بقى ايه، هنبتدي المسرح. انا معلش برضو ايه، هبتدي بقى الدقات بتاعت المسرح. الناس كلها جاهزة يعني، ادوني بس إشارة صوت كده كده من الشخصيات يعني. شخصيات تمام، جاهزين يا باشا؟ تمام. تمام. ده كأنهم فرقة الاساسينيشن بتطلع بقى، جاهزين يعني. والله ممكن نعمل كورال، صوتنا حلو. ماشي، هيجي الوقت. ثلاثة اتنين واحد. لقيتني داخله الجروب ده، في الاول افتكرته عن الادب والسيره الذاتيه، وبعدين جت عليا البوستات لما ابتديت ازود في اللايكات. من انتم يا جماعه؟ هو ازاي كده يا جدع؟ انا عماله اقرا ومش مصدقه عيني. نحمد الطبيعه الابراهيميه هوليوبليس، شهادات في تواتر القران، حتى جوجل معرفش معنى الكلمه دي ايه. كلمات وفيديوهات مبهمه، جدال عجيب بصراحة. ممكن حد ابن حلالي واحد ربنا ويقول لي أنا فين بالظبط يا جماعة؟ أنت في صالون تفكير يا منال، وده مكان بيجمع ناس مختلفة وأفكار مختلفة، لقيوا تجمع يتكلموا فيه بحرية شوية ويتبادلوا أفكارهم، وهتلاقي هنا فن وأدب وشعر ودين وفلسفة وإلحاد ولا دينية وتجارب حياتية. أنا عايشة في إنجلترا من أكتر من 20 سنة، عمري ما اتخضيت من تفكير الناس زي ما ترعبت وزعلت من اللي بيتقال هنا. أنا حابة قوي الجانب الفني، بس إزاي أتجنب الجزء الإلحادي فيه؟ في هنا ناس بتستخدم لغة بان عربي، بس هي مش مفهومة خالص بالنسبة لي، بيستشهدوا بالقرآن وبيكذبوه في نفس الوقت. أكيد هتلاقي في بوستات هتبقى غريبة علينا كلنا، ومش هنقدر نتفاعل مع كل اللي موجود هنا، والبوستات المزعجة بالنسبة لك يا ستي عديها، وكويس إن في جانب عجبك وإن شاء الله تتبسطي منه وتلاقي حاجات مفيدة. عبد الله لو أنت عامل ميوت لازم أن تعمل أميوت. لا، وبقول لك إيه يا مدام، وفي هنا تهريج كمان، وانا بصراحة داخل هنا عشان اهرج. وده احسن انواع الفن يا واد يا زقلة، واحد سحل ابوك اكتر المكسرات للمزمزيل هنا. هنا في الصالون تقدري تعبري عن اللي في بالك من غير خوف او حرج وتوتر. القرآن ده كان كورس دراسة ومناقشة كتاب الأستاذ جمال عمر، مقدمة في توتر القرآن. واحدة واحدة هتكتشفي وتعرفي كل اللي انت عايزة تعرفيه، مع اني اظن ان سؤالك تعجب مش استفهام. مع العموم اهلا بك يا منال. راحة، هو تعجب كبير قوي يا ايمان. ليه كل ده؟ طيب ايه اكتر حاجة استغربتي منها؟ بصي، اللي هنا ده مش من نواميس الحياة. التفكير بدون أحكام، أو لو عايزة نقول بدون لجام، يبقى شيء غير قابل للسيطرة، بيولع كده زي النار في الهشيم. ده حتى الكورونا يا شيخة لقينا ليها لجام. هو أنا جيت عند كلمة لجام كده وفرملت. بصي، بما إنك استعملت المصطلح ده، فحب أقولك ده الجروب اللي أصحابه سموه تفكير، عشان الناس اللي فيه ما يبقاش عندها أي لجام على التفكير. شبهي التفكير بالفيروس وبتخلطيه بالشهوات. حرية التفكير وحرية الإرادة هي اللي بتميزنا عن الحيوانات يا مدام. تخيل. أيوة. طب بص، أنا عايزك تفكر معايا كده، لو ما فيش سيطرة على الفكر ممكن الإنسان يوصل لإيه ويعمل إيه؟ ده القدرة في التحكم في أفكارك هي اللي بتفرقنا عن باقي المخلوقات. كل شيء في الكون ده يا أستاذ بقدر. لجام للأفكار. أفكر حضرتك إن تقدم البشرية اللي إحنا فيه ما حصلش إلا لما أوروبا تخلصت من لجام الأفكار ده وبدأ عصر الأنوار. زمان كان تخويف الناس من التفكير ووضع حدود له أحد أدوات الكنيسة للسيطرة على الناس ومنعهم من الكلام. إيه في نظرك اللي يستدعي إننا نتحكم ونسيطر على أفكار الناس؟ لا حول الله. ومين جاب هنا سيرة الشهوات؟ كلمة تفكير دي واسعة جدا، وعلى حسب هتروح بيك على فين. إرهاب، سرقة، أسلحة دمار، إبادة شعوب، كل دي أفكار ولازم ليها لجام. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان لازم يكبح زمان فكره يا أستاذ إذا شطح. ده ربنا قال لسيدنا محمد لست عليهم بمسيطر. يعني انت في رأيك الشطح مثلا هو التفكير في إذا كان الدين ده فعلا من عند إله ولا لا، ولا إذا كان في إله من أساسه؟ هل ده بتعتبريه شطح المفروض نلجمه؟ التفكير ما يأذنيش، انت حر فيه، لك دينك وليا دين. لكن لو أنا دماغي شطحت في تفكير ممكن يأذيني أو يضر غيري، فلازم أوقفها، لأن كل ذرة فيا بتسبح باسم الله العظيم. بصي، أعتقد إن الصالون نموذج مصغر للمجتمع، بس على المكشوف، من غير ما حد يداري أفكاره أو يتصنع رد فعل أو حتى يخاف يفكر لا يتكفر أو يمشي مع القطيع، علشان كده أضمن. لا لا، ده هنا في بوستات أبو لهب يتكسف يقراها يا شيخ. وممكن تلاقي أبو لهب ذاته معانا، عادي جدا. لازم نتعلم نتقبل الآراء المختلفة والأشخاص المختلفين مهما كان. هو صحيح لسه بدري عقبال ما نوصل لده، بس هي خطوة على الطريق. يا إيمان، مختلفة. أنا مصدومة إني أشوف الفكر ده في بلاد ربنا عزها بالإسلام. الميزة في إنجلترا إن محدش بيناقش عقيدة الآخر أو بيحاول يثبت صحة تفكيره. ووصلنا هناك إن أسلم الطرق للتعايش السلمي هو عدم الصدام الفكري. فالجروب ده بس مش يعني مش بس عكس معتقداتي، لا، ده عكس اللي أنا تعلمته في العشرين سنة اللي فات. ما هي مسألة عزها بالإسلام دي تخضع للنقاش والتفكير برضو. وفكرة إن الجروب فيه أفكار وأراء عكس القوالب اللي اتحطينا فيها من صغرنا، أنا شايفاه شيء رائع. على الأقل الواحد ممكن يقتنع أكتر بالدين اللي بالصدفة اتولد فيه، أو ينقيه من الشوائب اللي تعلقت بيه، أو يرفض بعضه أو يرفضه كله. أنا مش شايفة شيء كويس إننا نؤمن بدين أو بإله لمجرد إننا اتولدنا كده ونفضل ماشيين مع القطيع بدون تفكير وتدبر. ولو شايفة إن حاجة زي دي هتتعبك نفسيا فأنا أقول لك إنك تخرجي من الجروب، لأن سلامتك النفسية أهم بكتير. أما غريبة والله، وهو في حد اقتحم عليك مساحتك الشخصية ولا فرض عليك حاجة؟ اتعلمت في انجلترا انك تدخلي تهاجمي افكار وعقائد الاخرين وتنفيها، وكمان توصف اللي بيتكلم فيها او بيقراها ويناقشها انه ما يتكسفش، وكمان بتقولي عليه ابو لهب يتكسف يقراها، او توصفي كلام المختلف عن عقيدتك بالكوارث. هو انت مجبرة انك تبقي موجودة في الجروب يعني، ولا في حد حبسك وقافل عليك الباب من بره؟ وبلاد ايه دي بقى اللي عزاه الله بالاسلام؟ ده انا لما بكون شاري شبشب جديد وراح اصلي الجمعه بسلم بسرعه بعد تسليمه الامام الاولى عشان الحق اوصل للشبشب قبل ما حد من المصلين يسرقه. ويا ستي ليه سايبه العز ده كله ومسافره بقالك 20 سنه بره؟ على فكره انا ما وجهتش نقد لشخص او لفكر بعيني، بالعكس اعتراضي كان عام وبدون تحديد، واني اعبر عن اندهاش او استيائي فاعتقد ان ده من حقي. مش صحيح، وجهت نقد لفكر بعينه واستخدمت عبارات زي كوارث وابو لهب يتكسف يقراها، والنقد واستيائك ده حقك ايضا، وانا كمان ببدي استيائي وده حقي. عددت الافكار اللي ازعجتني في الصفحه بصراحه، لكن من غير شك من حقك ان كلامي ما عجبكش، ومش هقول زي ما انت قلت اقتحمت عليا وتهكمت على تعليمي في بلاد الانجليز، ومش هختم كلامي بان الباب مفتوح على مصراعيه، بالعكس انا بحب اشكرك لمشاركتك معانا. حط السحلب يا واد يا زقله قدام الست الهانم المزمزيل. لا انا عايزك تكمدي كده يا شابه، انا بقول تاخدي تقري البوستات والتعليقات لمده اسبوع وتريحي بقى وتريحي اعصابك اسبوع كمان، وان شاء الله لو كملت معانا اسبوع يبقى ليكي جايزه كبيره، فيلا في العاصمة الإدارية الجديدة ب 750 ألف قسط، إحنا اللي هندفعهم لك. يا حطي السودانة يا أما. يا أحمد يا أحمد، وهو مين بقى اللي هيدفع ثمن الفيلا دي؟ وقفت معاك دي؟ هو في فيلا في العاصمة الإدارية ب 750 ألف؟ لم التعابين يا أخويا عشان الضابط جاي. مش عارف بس والله ال 750 ألف والفيلا حاجات مبهمة بالنسبة لي فما ركزتش، بس هو كده كتير ولا قليل؟ لا كتير قوي، كتير قوي جدا خالص مالس. والأهم بقى هتجيب تأشيرة العصامة الإدارية الجديدة دي ازاي؟ ده أنا سامع إن ما بيخشهاش غير الناس اللي هم وطيارين الدليفري والديلر. ده أنا معايا واسطة كبيرة، جدي كان شيخ غفر، وبعدين بطلوا الإشاعات المغرضة دي. ادي يا سيدي جريده الوطن اهي، اسمع السيسي عن العاصمه الاداريه مش هرتاح غير لما الشعب كله ياخد فيها. الحمد لله يا اخويا لحقت نفسي وهجرت قبل ما اخد فيها انا كمان زي بقيه الشعب. هو مين اللي عمل لايك على التعليق بتاعي ده؟ انت جاي تهرج هنا يا استاذ ولا ايه؟ ده المشهد الاولاني. فاصل ماجد. هو هيخش بعد المشهد الثاني. المشهد يا منال. يا منال فكرتك دي هي نفس الفكره اللي اتكونت عندي في بدايه دخول الجروب، لكن مع الوقت بقى الجروب ده حاجه اساسيه جدا في حياتي وبشكل كبير مش هقدر استغنى عن المكان ده ابدا، وبصراحه مستني اعرف رايك بعد شهرين كمان، وتنزلي بوست كده تقولي لنا في رايك واراهنك إنه هيتغير للأحسن بشكل كبير. أنا في الأول حبيتكم لأن في قصص حياتية جميلة بصراحة ومكتوبة بأسلوب أدبي رفيع، وده اللي شدني للجروب، بس بعد كده تولت الكوارث عليا بلا رحمة يا شيخ. أظن ده بسبب اعتقادك المناقض للحاجات دي وعدم قبولك ليها، خليتك تشوف الحاجات دي كوارث ليه ممكن تكون حاجة عادية جدا لناس تانية. بقول لك ايه، روحي. تحياتي لك يا استاذ عادل، بعد اذن حضرتك مش من حق حد يقول لاي عضو هنا روح ما دام لم يخالف قواعد النشر المعلنه في الصالون، تحياتي لك مجددا واهلا بك دائما. التعليق كان هزار، ما قصدوش حرفيا يعني. ما هو لو حطيت فيه اموجي ولا حاجه توضح. لا لا لا، مش للدرجه دي يا منال، فيه الراي الاخر هنا برضو راي الايمان، ما تقلقيش. بص يا فندم، هنا الثوابت فكره، ثوابت حضرتك فكره، فكره ما فيش عليها دليل مادي، فالاله والوحي وبقيه تفاصيل التراث فكره، والاخرين مش كلهم الحقيقه بيفكروا ويناقشوا ويهزوا الثوابت، واحيانا فيه ناس بتهز الثوابت بجراه بتوصل للوقاحه، لكن في الحقيقه برضو بعض الثوابت من وجهه نظري كده يعني غلط، زي مساله الفرقه الناجيه وبعض الفقيات البلي، لكن الوضع هنا ابعد كتير عن كده. البعض هنا تقريبا بيعبد العقل او العلم على اقل تقدير، والبعض مثل العبد لله بيحاول انه يستفيد من الشطط ده لكشف بعض الخلل فيما وصل الينا بدون هز للثوابت. عماد، انت اكتشفت جزء من المشكلة، فالبعض بيعبد العقل او العلم، والبعض مثل العبد لله الى اخره، عبد ويعبد وعباده وعبودية. هي كده يا ربيع. حقيقي، بس هل تفتكر لازم علينا نحرر العبيد؟ لا طبعا. صح، ما نتحكم فيهم ازاي؟ خليهم يعبدوا. المسألة شخصية بالتحديد، يعني حلاوة الإيمان والعبودية لله ما فيش عند المؤمن أغلى منها. أعز مشاعر المؤمن هي عبوديته الرب، وتقريبا بشوف نفس الشيء عند عباد العقل، فما فيش مشكلة على الإطلاق. المسألة دي شخصية بامتياز فعلا. العبودية عندي جريمة في حق البشر وحق الخالق كمان. الموضوع بسيط يا منال، جروب اسمه تفكير، يبقى أكيد مش هيناقش طريقة عمل الملوخية. يا سيد، وليه لا؟ الملوخية جزء لا يتجزأ من حياتنا ولازم نناقشه. ده أنا داخلة مخصوص الجروب علشان الملوخية. الله عليك يا ست الأستاذة. منال، لو حاسة إنك تايهة ارجعي على طول، هنا مش مكان للتوهان، معظمنا جاي وعارف طريقه وواعي وبيحاول يوصل. بتقولي ايه طريقك وعايز توصل لفين؟ يمكن اقدر افهمكم. كلنا بندعي ان ربنا يرزقنا الصراط المستقيم، لان ده رزق من الله، مش جدعانة ولا قوة ايمان مننا. زي ما انت بتقولي الصراط المستقيم، ايه هو بقى الصراط المستقيم؟ ده الكلام اللي كله بيدور عليها، ده الكلام اللي كله بيدور عليها. يا عبد اللي خلقني واعمل عمل صالح، لو عرفنا نكمل على كده يبقى زي الفل. طب دي ازاي؟ فين الصح وفين الغلط؟ وفين الالهي وفين البشري؟ هو ده السؤال. منال، هو ده، ما تعمليش غير كده وتبقي فل الفل، واللي باقي في الجروب اتفرجي عليه وحاولي تستوعبي الاختلافات. وادينا بنتعلم من بعض اهو. زي ما بقول لاصحاب الانجليز، لو ماشي على الشط ولقيت حد راسم لوحه جميله بديعة الالوان على الرمله، على طول هتقول مين الفنان المبدع اللي رسم الجمال ده. اهو انا بقى بعبد المبدع اللي ابدع الكون ده، مفيش ابسط من كده. وبعدين بحاول اكون انسان صالح بيعمل خير للناس علشان استحق رضاه، ده مفيش ابسط من ديننا، لكن احنا اللي عقدناه. زي بني اسرائيل لما ربنا قال لهم اذبحوا بقره، كل ما تتفزلك في الدين هتلاقي حياتك بقت صعبه. ما حدش بيحب الفزلكه في الدين، لكن الفزلكه كتيره قوي. اقولك اقعدي شويه هتفهمي القصد. ده اذا ما جابوليش سكت قلبي. حاولي تكوني مرنة ما تتفاجئيش كتير. بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ لو شفتم عيني حلوين قد ايه؟ لو شفتم عيني حلوين قد ايه؟ حتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه ليه بتلوموني. الله الله يا ابن الله. برافو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورت الجروب يا أستاذة منال. يا ودي يا مؤمن. بتضحك علي يا أستاذ. أصلك زي ما تكون داخل الجمعية الشرعية يا أخوي. بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. أهلا بفضيلة الشيخ محمد. أنت متكاوي على طول عامل قلق واتكتبت في الليستة وكلامك مش مفهوم. أنت تحط أنت جاي تشتغل إيه؟ يا سنة حوسة يا أولاد، أنت اللي بتتكلم عن الكلام اللي مش مفهوم. أنا مستخبي في التعليقات دايما عشان كده مش هتلاقي اسم مكتوب في الليستة. على فكرة أنت مكتوب في الليستة عندي. أموت وأفهم أنت بتقول إيه. لا دي حاجات لو فهمتوها تبقوا عمد. منال ممكن تراجعي منشوراتي بس اوعي تكرهيني. هقرا البوست الاول. في تعليق فوق ان في ناس بتعبد العلم. انت الناس دول يا شيخ مكاوي؟ معاذ الله، هنكفر ولا ايه يا اولاد؟ هنكفر تاني. منك لله هتفضحيني يعني هتفضحيني. شوف يا اخويا مين اللي بيوعز. فينك كده بقالك يومين يا إيمان؟ لا تكوني بتراجعي معتقداتك ولا حاجة. لا مسحولة في الامتحانات بعيد عنا. ليه انت لسه تلموذة؟ لا عندي المنظومة كلنا تلام زي مكاوي. إيمان أنت في بحر الظلمات يا منال. الظلمات يا حبيبتي يا لطيف لطف يا رب. أي ظلمات؟ ده في بوستات بتخلي النبض يزيد ل 200 دقه في الدقيقه. لا اجمادي كده، طالما الباب مقفول علينا تلاقينا بنبجح شويه في الكلام. لا خش كملي نوم مستعيذ من الشيطان كده يا مي. حاضر يا احمد. منال بصي، انت وقعت على كوكب مليان افكار مختلفه واعضاء اصحاب هويات دينيه مختلفه برضو. أوقات بنتفق وأوقات بنختلف، بس في الأول والآخر عقلنا بيشتغل. وانت طبعاً ليكي مطلق الحرية في اختيار طريقة تشغيله، بس اللي أقدر أقولهولك إنك هتستفيدي كتير جداً، بس خلي بالك ونفسك أطول من بعض علشان تعرفي تعيشي وتتكيفي معانا على كوكبنا المتواضع. هي هحاول يا مي. لا تحاول إيه؟ انت مش خدت تطعيم كورونا؟ لو ما خدتهوشي روح الطعام وتعالي. غير كده لا، الجروب ده فيه سم زعاف. يا حول الله يا رب يا عمي. خليها تحاول، خليها تجرب. يا ست مي بيرجعوا يقولوا البوستات كحت في وشنا، تطعم أمل لنا كلنا. إنما إيه الجمال اللي انت قلتيه ده يا مي؟ ده انت لو رايح هتخطب لابنك مش هتشكري فيه كده زي ما شكرت في الصالون. ما عنديش أولاد والله يا أحمد، بس هو الصالون فعلا كده. طيب بلاش ابنك، ده انت لو رايحة تخطبي لجوزك مش هتشكري فيه كده. وياك تقوليلي انك مش هتخطبي لجوزك يا اختاه. يوه ريح دماغك يا احمد، مش متجوزة عشان كده مش هخطب لحد. لا لا لا، وقاعدة هنا تعملي ايه؟ اتفضلي يا هانم، ما تجيش بكرة الا وفي ايدك عريس. اتفضلي. ما انا لسه قايله لك من كام يوم ان العريس موجود، بس الموضوع عاوز دعاء جماعي من كافة اطياف الشعب اللي هنا. يمكن معجزة تحصل ويحصل المراد من رب العباد. هاتيلي شعرة منه وفردة شراب، ومنك محتاج رقم تليفونك الخاص، وهنعمل لك حجاب ما يخرش المية يجيبه على ملا وشه. وفي ظرف شهر هيكون معاك أمل وعمر، أمل في الإعدادي وعمر الرخم ده في رابعة ابتدائي. علشان كده بقول لمنال خلي نفسك طويل معانا علشان ما هتهنجيش مننا في النص. بس كان مالك ومال بص هليوبلس يا منال؟ معلش مهاجرة بقالها 20 سنة ولسه ما وصلتش. طب أنا كده بقى أنزل ببص تاني ولا إيه؟ طبعاً نلحقه يا دايخة. ما تخيلتش غيرك وأنا بقراها في البوست يا مكاوي. هي قرت بص تسوع هليوبلس وتقريباً في حالة صدمة. اليوبليس وأشمون، هي دي محطات المنوريل الجديدة ولا إيه؟ لا دي قصص للخلق يا منال. بس بص بالعربي والنبي أو بالإنجليزي، المهم يتفهمون، هحاول. يمشي الكلام بالألماني يا منال؟ عندي بوست عجب وخايف أكتبه يتريقوا علي. حد يا جدعان يبلغ الأدمن يرد البوست ده، في بوستات تانية. اقلعوا وش الضحك بقى ونتكلم جد. الله يسامحك. أتمنى إنك ما تزعليش من تهريجهم، دول عالم ما بترحمش. نعم. الحقنا يا عم أحمد، البوست كله ضحك وكركعة لما هيسوقوا سمعة الجروب، والمتهمة الأولى منال الفريد. خليهم يتسلوا. انت شايف كده؟ طيب نطلب عشاء بقى. هات فشار. أسماء اعملي أميوت. ياه أهلا وسهلا بصاحبتي الجميلة، كله يوسع يا جدع. انت كنت خلايا معسلة نوم هنا معانا ولا ايه؟ لا والله يا سعادة الباشا أحمد بيه، أنا لسه طالعة من أول امبارح. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت معنا في صالون تفكير. خش يا ماجد. ماجد شمعنا أنا قلبي بيسأل على قلبك ولا تسأل شي، شمعنا كمان انت بتتقل وانا أحبك ولا أتقل شي، زودت الغيرة خلتني في حيرة، مش اسمه كلام يا نسيني حرام، ده مش اسمه كلام يا نسيني حرام، في غرامك يا ما قلت قوالة ودموع عين العين شيالة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ستارة. برافو يا جماعة. انا بس هايل هايل هايل هايل هايل تعلق. انا بس عايز اقول ان ده فعلا بوست كان موجود في الجروب، وكل الكلام اللي موجود هو كلام افراد بال بنفسه، ما غيرناش فيه حاجة، كل التغيير بس ان هم كانوا 44 شخصية، احنا ضغطناهم تحت في 11، فضمينا كلام ناس على كلام ناس، بس هو كلام ناس بالظبط. يعني اخر سطر ده هلا عصمت اللي كتباه، اهلا وانت انت معانا في الجروب، ده كلام هلا عصمت، وبتاعت السيسي اي فيها ده كلام شادي ذاته هو اللي كتبه في كل هياخد فيها دي. انت بتسلمنا بقى تسليم اهالي. الكلام هو كلام الناس فعلا على الايه، على البوست، بس احنا غيرنا يعني في الشخصيه كده. انا سعيد جدا، وقبل ما الناس تعلق بشكر بهجة وناتاشا وعبد الله وشادي وماجد وميسون وإيمان وأسماء والناس اللي سجلت معانا قبل كده برضو في البروبات التانية، وأديته المرة دي يعني الجميل جدا. وماجد دخلتك، وأجمل حاجة بقى إن ماجد كان هو هيقوم بدور أحمد خفاجي، فلما صهين شوية أم شادي دخل على طول على أساس إنها من إيه؟ ما نوقفش. وبعدين معلش المايك فصل مني، معلش انا اسف ان انا ركبت مايك وقهوه عشان ما هو احنا كلنا عايشين على الطريق اهو، ما انا بتكلم اهو ان احنا ايوه صحيح نخدم مع بعض يعني. فالناس بقى تعلق بقى. محمود عماد طلب الكلمه، اتفضل. وبرافو جدا على كل الاداء كل الناس كله كان ممتاز الحقيقه يعني، واضح ان البروفات كانت عامله شغل عالي يعني. عايز اعلق دعاء، قصدي بهجة صوتها زي دعاء جدا يعني، وهي بتتكلم انا فاكر ان دعاء هي اللي عامله الدور، فلما بصيت لقيت بهجة استغربت قوي. وعبد الله، انا عايز اسمع صوت عبد الله الحقيقي، لانه يعني لو هو ده صوت مش ممكن، ده هو جاي صوت احمد خفاجي برضو جدا، فهل هل هو ده صوته ولا هل هو بيقلده؟ فلو بيقلده يبقى ممثل ممتاز جدا. انا بحاول اتقمص شخصيه الاستاذ احمد، لانه فعلا انا معجب بيه جدا، ومعجب باوراقه جدا، ومعجب بردوده جدا يعني، وبتخيل نفسي في طريقه تعبيره. هو يدعي ان هو راجل عام، يعني راجل عامي، راجل شعبي، فانا بحاول اوصل دي، لان هو اصلا بيدعيها بيمثلها في فعلا. ده انا احساسي انه هو عارف كل حاجه، بس بيجي بيشوف الناس بتتعامل مع الناس العامه العاميه ازاي او الشعبيه ازاي. بس ممتاز يعني، انت اضيف انت ناجح في تقليده يعني بنسبه 98% ولا حاجه، لان فعلا انا فعلا معجب بيه. معلش استنى عبد الله لحظه، هضيف حتة بس. إيه هو الشخصية ديت؟ هو أحمد رافع. فأحمد رافع انضم لمجموعة المسرح، فجينا نمثل عبد الله بيقدر كده أحسن منه. يعني أحمد رافع دخل معانا يمثل الدور، ما عرفش يجيب دوره، عبد الله بيعمله أحسن من أحمد رافع لو هو مثل الدور. يعني لو جه أحمد رافع دلوقتي مش هتقتنعوا بيه. لا هو واضح إن هو ممثل شاطر، يعني تعرف تمثل حلو أنت يا عبد الله. اخيرا بقى تحيه كبيره لماجد، وصوت اكثر من رائع، وانا بحب عبد الحليم جدا، فيعني انا مبسوط بالاداء يعني ما شاء الله. الله يخليك يا استاذ محمود، ذوقك الاحسن طبعا، ربنا يبارك فيك يا رب ويسعدك يا رب. تسلم، وشكرا لكل الفريق اللي مثل. الف شكر لحضرتك وذوق حضرتك طبعا. احنا دلوقتي كده انتهينا من الحفلة، انا هوقف بقى البث والتسجيل علشان الناس تاخد راحتها بقى كده، ايه والخناقات تبتدي بقى. ليه خناقات ليه ده؟